من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: يوم يبعثهم الله جميعا، إما متعلقة بما قبلها أو اذكر يا نبي يوم يبعثهم الله، أو بالسطر الذي قبل هذا. السطر، أقرأ للسطر الذي قبل يوم: وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله. يؤلهم الله ويذلهم، يعني وقت بعثهم، يهينهم الله في وقت بعثهم، في وقت خروجهم من قبورهم. وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله، أو اذكر يا نبي يوم يبعثهم الله. نعم، يوم يبعثهم الله هو يوم القيامة، والبعث هو الإحياء بعد الموت، الخروج من القبور. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، فهل إلى خروج من سبيل؟ هل في احتمال نخرج من النار؟ قال: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وأن يشرك به تؤمنوا. الله لا يعذب أحدا إلا بعد الإعذار والإنذار، إعطاء العقل وإعطاء الوقت وبيان الحق، والإنسان يترك الحق باختياره بعدين يعذب. يوم يبعثهم الله جميعا، لا يبقى أحد إلا يبعث، ما يستثنى أحد، كل المخلوقات تبعث، وكل واحد لا ينقص من عمله الذي عمله من الخير شيء، ولا يزاد عليه مما عمل من الشر شيء، إما يزاد له في الحسنات أو ينقص عنه من السيئات. أما يزاد عليه يظلم، إن الله لا يظلم الناس شيئا، فينبئهم فيخبرهم بالذي عملوه أو بعملهم. يوم يبعثهم الله جميعا الخلق فينبئهم بما عملوا، فيخبرهم بما عملوا في الدنيا: فعلت كذا يوم كذا، وفعلت كذا، وفعلت كذا. وإذا كان عنده حسنات ونسيها يقال له: لا، أنت عندك حسنات هنا، تعطى له، ما يظلم. قال كلمة إخلاص عمل خير، وإذا عمل شرا إما ينقص منه أو يعطى، ولا يزاد عليه في الشر شيء. أحصاه الله عليهم وكتبه، ونسوه هم. فلذلك يؤتى بالمؤمن ويقال له: أتذكر ذنب كلا يوم كلا، أتذكر كلا ذنب كلا، حتى إذا أيقن أنه هلك لكثرة الذنوب وكثرة الأخطاء يقول: سترتها عليك في الدنيا، واليوم أسترها عليك وأغفر لك. ربنا كريم، والذي يتوجه إليه بصدق يحميه ويغنيه ويدفع عنه. إذا توجهنا إلى ربنا بصدق يغنينا ويحمينا ويعطينا ويدفع عنا، لأنه كريم وقادر وغني. لكن المشكلة إذا كنا نريد الثمن والمثمون، نريد الجنة ونحن لم نبت ليلة واحدة ونحن خائفون لإعلاء كلمة الله. ما في واحد منا بات ليلة خائف لكي يعلي كلمة الله، هذه مشكلة. والجنة تحتاج إلى ماذا؟ إلى ثمن، ثمنها النفس والمال، النفس والمال ثمن الجنة. لكن الله كريم، أعطي بعض مالك وأعطي بعض نفسك لدينك لربك يعطيك الجنة. فإذا أردنا الجنة لا بد أن نقوم بالأسباب، فالدنيا تحكمها قانون المسببات. فإذا أردنا الفضائل نتسبب فيها، نريد الجنة نتسبب، نريد العلم، نريد التقى، نأخذ وسائل التي بها نصل إلى هذه المسائل الجميلة. نعم. أيضا أذكر يا نبي اليوم الذي يحيى الخلق فيه جميعا ويجمعهم في صعيد واحد، وكل واحد يطلعه ربه على عمله، الله حفظه عليه والعبد نسي عمله. أيوة، أحصاه الله ونسوه. ولذلك الكتاب إذا رآه الكافر يقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. اقرأ كتابك، وكل إنسان ألزمناه طائره. لذلك ينبغي لنا أن نحاسب في الكلام وفي النظر وفي السمع، وأن نبتعد عن موارد العطب لننجو يوم القيامة. نعم. الذي لم يعد منزله وهو في الدنيا لا منزل له. لا بد أن تبني منزلك وأنت في الدنيا بالذكر والاستغفار والصدقة وإكرام الضعاف، وتبر بوالديك، وتبتعد عن الحرام ولا تتخلف عن الواجب، تبني بيتك في الجنة الآن. أما إذا مت ولم تبني بيت خلاص، الآخرة ما فيها إلا حساب، عملت كذا جزاء كذا، أخطأت في كذا عقوبة كذا. فيخبرهم بما عملوا، أحصاه الله عليهم ونسوه هم، والله على كل شيء شهيد، شاهد على كل شيء لا يغيب عنه شيء. من عمل في النهار ومن عمل في الليل ومن عمل في الجماعة ومن عمل مفردا ومن نطق ومن فكر وعزم، كل سوى عند الله. من أسر بالقول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، وكل واحد منا عنده جيش يحفظه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. الحفظ صادر من أمر الله تعالى أو بأمر الله على الخلاف، وإلا لو ما عندنا حرس لأخذتنا الشياطين وأهلكتنا. لكن الله جعل لنا حرس، العين ينام الإنسان، الأذن مفتوحة، الأنف حرس يحمينا، الله حامينا. فإذا أراد أن يصيب الإنسان بشيء الحرس يتركه أو الله يقدر له شيء. نعم. ألم ترى يا نبي أن الله جل وعلا يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ كل ما في الكون يعلمه الله. وهنا غلب غير العاقل، لأنه أكثر ما لغير العاقل ومن للعاقل، وقد يتعاقبان. قال ومنهم من يمشي على بطنه نعم. خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. وقال انكحوا ما طاب لكم على الخلاف، هل ما يعني الطيبة أو من طابت. إذن كل شيء يقع في الكون الله تعالى عالم به وقدره ومحيط به، أي شيء يقع يعلمه الله وقد كتبه في اللوح المحفوظ. ولذلك الكفار لما جعلوا الإرادة الكونية ملازمة للإرادة الشرعية كذبهم الله في سورة الأنعام، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبله. لو كانوا يريدون الكلام على ظاهره لكان صحيح، ولكن هم يريدون ما أشركنا إلا أن الله يرضى منا ذلك، فالله كذبهم ولا يرضى لعباده الكفر. إذن كل ما يقع في الكون الله يعلمه. النتيجة ما هي؟ أن العبد يخاف، العبد يلتزم، العبد يطيع، العبد يتوب، العبد يجتهد. ما دامت أعماله كلها في الله تعالى محيط بها، ينبغي أن لا يعمل إلا ما ينفعه، ينبغي أن يبتعد عما يضره. قالوا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هنا في وقفة مع جماعة يقال لها الحلولية، جماعة تقول إن الله حل في كل شيء وتتكلم كلام غير مؤدب. ولذلك ابن عباس والإمام أحمد قالوا إن هذه الآية بدأها بعلم وختمها بعلم، فما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم بعلمه، لأنه قال لم ترى أن الله يعلم، ثم قال ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هذا رأي ابن عباس والإمام أحمد. ولكن هناك نقطة نشير إليها ولعلها تزيل الإشكال، ولله المثل الأعلى، السماوات والأراضين في يد الله أصغر من حبة خردل. قال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وقال يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع ويقول أين الملوك، أنا الملك الديان. فإذا كانت الأرض وما فيها في يد الله أصغر من حبة خردل، فإذا قلنا إنه معنا فنحن صادقون، وإذا قلنا إن الله داخل هذا الكون أصغر من أن يكون الله حال فيه، هو مستوى على عرشه استواء لائق بجلاله وكماله بائن من خلقه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه. واضح؟ ولذلك الله لا يقاس بالخلق، ليس كمثله شيء. والذين أخطأوا سبب خطائهم استعمال العقول في محل لا يصلح فيه إلا النصوص. لما ترجمت كتب اليونان وجاء المنطق وأصبحوا يقسموا الصفات إلى ستة أقسام، صفة نفسية وصفة معنوية وصفة جامعة وصفة معنى وصفة ذات وصفة فعل، وقالوا الصفات الذي يتصف بها المخلوق نحن إذا أثبتناها إلى الله نكون شبهناها بخلقه، إذا لازم نؤولها وبعدين ننزه. نقول استولاء استواء استولاء، ونقول هذا الاستيلاء منزه. نقول طيب يا جماعة خلينا نستعمل عقولنا، أيهما أولى بالتنزيه، استوى التي جاءت في القرآن 7 مرات واستولى الذي جاء بها الرجل من نفسه، لم يقلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقلها صحابة. وبعدين انت تريد تنزه، خلي الاستواء وقل منزه. ولذلك الله هدد في سورة الفرقان قال ثم استوى على العرش الرحمن فسأل به خبيرا، لا تقول استولى، لا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله. فالرسول ما قال قولوا استوى استولى، وقالوا نحن لا نعرف يد الله كيد المخلوق، فإذا أثبتنا اليد شبهنا الله بخلقه، إذن نقول القدرة ونقول القدرة منزهة. يا عبد الله خلي القدرة وقول منزهة، خلي اليد وقول منزهة. ولذلك قال العلماء الصفات من باب واحد، والتفريق بين هذا وهذا يحتاج إلى دليل، والمتصف بها واحد، وإطلاق الصفة النفسية على الله لا تجوز لأنه لم يطلقها على نفسه، لا يقال للصفة النفسية. الحياة مثلا زي الناطقية للإنسان، هذا لا يقال لله إلا ما قال عن نفسه، صفات توقيفية. وهذا أخطأ فيه خلق من الشرفاء والفضلاء والعلماء لا يحصيهم إلا الله، والسبب استعمال العقول في محل لا يصلح فيه إلا النصوص. لذلك تأخذ رأس وتضيفه إلى الوادي وإلى المال وإلى الجبل وإلى الإنسان، تقول رأس الوادي رأس الجبل رأس الإنسان رأس المال، هذه مخلوقات تمايزت بإضافاتها، فما بالك بما يضاف إلى الله وبما يضاف إلى المخلوق. إذا كانت المخلوقات تتمايز بإضافاتها فكيف ما يضاف إلى الخالق وما يضاف إلى المخلوق؟ والعرب الأقحاح لم تكن عندهم مشكلة، لأنهم يعلمون الخالق ويعلمون أن صفات الخالق متعاظمة كالخالق، ويعلمون يعني ضعف المخلوق وزواله، وأن صفات المخلوق متحاقرة كالمخلوق، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. ولذلك هذا إذا فهمه الإنسان ما يبقى عنده إشكال. ذلك هم يؤولوا ويؤولوا ويؤولوا حتى تبقى آخر صفة عندنا وهي الوجود. فإن قالوا العبد غير موجود كذبوا، وإن قالوا الله غير موجود كفروا. يقول لا، الله واجب الوجود والعبد جاز للوجود. نقول له منك جاءت، واجب الوجود له صفات واجب الوجود، وجائز الوجود له صفات جائز الوجود، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. ولذلك العرب الأقحاح ما كان عندهم مشكلة، قال الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، وقال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة. لكن هذا اشتراك في اللفظ، هذا يملك كل شيء وهذا يملك شيء قليل وبعد قليل يزول. أيوة، فهذا. ولذلك نرجو الله أن يبصرنا بالحق وأن يفهمنا إياه. وهذا أخطأ فيه خلق لا يعلمه إلا الله، والسبب استعمال العقول. إذا ما قاله الله نقوله، وما نفاهنا فيه وما سكت عنه الوحي نسكت عنه. إذن ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، كما قال ابن عباس والإمام أحمد بعلمه، أو تكون الكون في يد الله أصار من حبة خردل، معهم معية لائقة بجلاله وكماله. نعم. ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم محيط بهم علما وقدرة جل في علاه، أينما كانوا في البر في البحر في الأرض في السماء. ثم يخبرهم يوم القيامة بعملهم، إنه جل وعلا بكل شيء عليم، علمه محيط بكل شيء. ولذلك قال في لقمان ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، ولو أن ما في الأرض من شجرة، كل الأشجار الموجودة على ظهر الأرض بريت وعملت أقلام، وأخذت البحر الموجود وزيد بسبع بحور، وجلس سكان الأرض مضروبون في الحصاء بلايين السنين يكتبون، لجفت البحار وتكسرت الأقلام وما نفذت كلمات الله. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر وجلس البشر يكتبون بلايين السنين، لجفت البحار وتكسرت الأقلام وما نفذت كلمات الله. ما خلقكم ولا بعثكم، ويحق قال له إنه الله. الله إذا أراد شيئا كن فيكون. طيب بالله، من هذه صفاته تعطل أوامره؟ من هذه صفاته تنتهك نواهيه؟ من هذه صفاته ينام العبد عما أوجب عليه وينتهك ما حرم عليه؟ هذا الإنسان أمره عجيب. الأمانة خافت منها السماوات، وخافت منها الأرض، وخافت منها الجبال، وأشفقنا وأبينا وامتنعنا، وحملها الإنسان إنه كان كثير الظلم كثير الجهل، لكن إذا استقام لا أشرف من الإنسان. إذا استقام الإنسان أفضل مخلوق، أفضل مخلوق الإنسان إذا استقام. وإذا انحرف الله المستعان، رددناه أسفل سافلين. فلذلك ينبغي أن نتجمل بالتقى، وأن نتزين بالدين، وأن ندفع ثمن الجنة، وأن نظهر للعالم جمال الدين في حياتنا. العالم في حاجة إلى المسلمين، ينبغي أن نبين لهم جمال الدين في حياتنا. الدين يحرم عليك السرقة، الدين يحرم عليك الظلم، الدين يحرم عليك الغيبة، الدين يحرم عليك العقوق، الدين يحرم عليك احتقار المسلمين. يا سلام. فإذا كان المسلم مستقيما كل من رآه يستفيد منه. إذا استقام المسلم استقامة تامة يكون يدر على المسلمين الخير في كل وقته، لأنه لا يكذب ولا يظلم ولا يقول إلا حقا ولا يفعل إلا شيء طيب، وإذا ظلم يتغاضى، وإذا سئل أعطى، وإذا رأى عيبا ستره. لذلك أحدنا إذا كان مع مسلم كامل الإيمان كأنه عنده حرس، عيد عيد. إذا حصلت واحد مسلم كامل الإيمان أنت في ذلك اليوم في عيد. إذا أخطأت ستنبه، وإذا افتطحت ستستر، وإذا احتجت ستعان، وإذا غفلت ستذكر. ما فيه زي المسلم المتقي الفاهم، لا مثيل لهذا. ولذلك هذه النوعية ينبغي نجتهد ونكثرها في الأرض. مسلم احتراز من الكافر، متقي احتراز من الفاجر، الفاهم احتراز من المغفل. نكثر هذه النوعية، وهذه النوعية إذا كثرت تسعد البشرية بها، وتكون سبب في إدخال غير المسلمين في الإسلام، وتكون سبب في هداية المنحرفين من المسلمين، وتكون سبب في تأليفهم وفي الرقي بهم. وإذا استقام المسلمون ورآهم الكفار على الاستقامة ودخلوا في الإسلام سعدت البشرية سعادة لا وراء. أفرض ما في الأرض كافر الآن كيف يكون؟ كل سكان الأرض دخلوا في الإسلام كيف يكون؟ لذلك المسلم عنده حرص من نفسه، إذا جاء لمحل ما فيه أحد ما يقدر يأخذ شيء، لأن الله يحرم عليه أخذ أموال الناس، وإذا رأى منظر يحب أن ينظر ما يقدر ينظر، لأن الله يقول يغضوا من أبصارهم. وإذا أراد أن يتكلم وعلم أن الكلام حرام ما يقدر يتكلم، يسكت. ذلك تجد المتقي إذا كان في خلاء كأنه في مجمع، المتقي إذا كان في خلاء كأنه في مجتمع، لأن الإيمان يمنعه من الكذب ومما لا ينبغي، ويمنعه من الشبه ومن الكلام الذي لا ينبغي. فما رأيت مثل التقى، ولذلك ينبغي أن نجتهد حتى نكون من الأتقياء. فإننا إن كنا من الأتقياء ضمن الله لنا أمرين: صلاح الدنيا وصلاح الأخرى. وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخراه؟ وهذا يكون بالتقى. والمتقي معصوم ومحفوظ ومكروم ومرفوع. وإذا كان يوم القيامة تنظر إلى منزله كأنه في أماكن النجوم، لأنه ابتعد عن الشبه وبذل ماله ونفسه ووقته، وأصبح عنده رصيد يؤهله لأن يكون منزله عاليا. والحقيقة الآن الأمور لا زالت في متناولنا، عندنا العقل والسمع والبصر، ولا زلنا في الدنيا، فيمكن كل واحد منا يجتهد ويكون من الأتقياء ويكون منزله رفيع جدا، لأنه كريم كريم كريم وغني. وإذا توجه إليه العبد أعطاه وحماه ورفعه. نعم. ثم بين أعاب أهل الكتاب الذين كانوا في المدينة، وبالأخص اليهود: ألم تر يا نبي إلى الذين نهوا عن النجوى. كانت اليهود إذا مر بهم مسلم جلسوا يوشون لبعض، كأنهم يوروا أنهم عندهم شيء جديد، ليخاف المسلم وليحزن. والمسلمون قلة وضعف، وحولهم أعداء شرسون، وكل من حولهم يقاطعهم، فالأمر صعب، والكفار يتربصون بهم. فكانت يهود لشيطنتهم إذا مر مسلم أو مر مسلمون بدأ الواحد يشير للثاني وكأنه يناجيه، ليقع الفزع والخوف في قلوب المسلمين. وإذا كان الواحد من المسلمين لحاله يضطر يرجع أو يأتي من طريق أخرى. فالله نهاهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شاع هذا وأنهم دائما يتناجون، قال لهم: أتركوا المناجاة هذه، تأذي ولا داعي لها إلا أذية المسلمين، وهذا لا ينبغي. فلما نهاهم لم يتركوا وعادوا إليها، فأعابهم الله بالآية: ألم تر يا نبي إلى الذين نهوا عن النجوى. ثم بعد أن نهوا يعودون لما نهوا عنه. وهذا عيب وإزراء عليهم، وتحذير للمسلمين منه. ثم قال: ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. إذن هؤلاء يهود يتناجون بالإثم، خوفوهم، شوشوا عليهم، لا تتركوهم يطمئنوا، والعدوان يعتدون على المسلمين ويأذونهم، ومخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث نهاهم عما لا، عن النجوى فخالفوه وفعلوها. ثم قال: وإذا جاءوك وسلموا عليك، سلموا عليك بما لم يسلم عليك ربك به. ربك يقول السلام عليك، وهم يقولون السام عليك، على الخلاف في السام. هل هو من الموت أو من السآمة والكآبة وعدم الانشراح. وذلك في الحديث الصحيح أنهم جاءوا وكانت عائشة موجودة فقالوا السام عليك، هو قال لهم وعليكم، قالت عائشة عليكم السام والذام واللعنة، قال لها ما هي عائشة لا تكوني فحاشة، قالت أما سمعت ما قالوا يا رسول الله، قال لها أما سمعت ما قلت لهم. نعم. فاليهود من زمان قوم بهت، ولذلك إذا أردنا أن نحزن اليهود وأن نخوفهم نستقيم على الدين. الذي يزعج اليهود ويزعج أعداء الدين استقامتنا على ديننا، إذا استقمنا ينزعجون ويخافون ويعلمون من دينهم ومن ديننا أننا لو استقمنا لا نغلب. الأمة المسلمة لو استقامت على الدين لا تغلب، المتقي لا يغلب. ولذلك أعداؤنا يخططون لنا لإبعادنا عن الدين بشتى الوسائل. المهم المسلم لا يعمل بالدين ولا يفهم الدين. وعلاج واقع العالم الإسلامي هو الاستقامة على الدين. إذا استقمنا رفعنا ربنا ونصرنا وحمانا وأعطانا وأغنانا ودفع عنا، لأننا بيننا وبين ربنا صفقة، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن الله اشترى فاستبشروا ببيعكم. أما نريد الثمن والمذمون فهذا شيء لا يمكن، قانون الكون لا يقبل هذا. من أراد العلم يتعلم، ومن أراد التقى فليتقي، ومن أراد القوة فليعد، ومن أراد أن يحبه الناس فليكرمهم ويتغاضى عن زلاتهم. من أراد أن يكون محبوبا لدى الناس فليغدق عليهم الإنعام، وإذا أخطأوا عليه قال سامحكم الله وسامحتكم. تجدهم طول اليوم اللهم أعطيه، اللهم جازيه، اللهم كثر ماله وولده واحميه، لأنه أكرمهم. وجبلت النفوس على حب من أحسن إليها، فطالما استعبد الإنسان إحسانا. والذي يريد التقى يستقيم على التقى، كل شيء له ثمن. أما نريد الثمن والمذمون لا لا، لا بد أن نقوم بالأسباب. الله خلق الكون بالمسببات، قال لمريم وهزي إليك، كان يمكن يطلع لها الرطب من الأرض، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة قال ذهب إلى جهة اليمن وجلس 3 أيام وأخذ طريق وأتى بخريت وأخذ ناضحان وأعلفوا ورق السمر حتى يتحملوا. والذي يريد أولاد يتزوج، ما يمكن واحد يأتوها أولاد إلا من زوجة، يستحيل. ولا يمكن أن يتعلم يكون عالم إلا من درس، إلا من ينزل عليه الوحي والوحي انقطع. إذا نأخذ بالأسباب، نأخذ بالأسباب ونحاول أن نكون في المكان اللائق بهذه الأمة. هذه الأمة في حاجة إلى بعض، تعاونوا، أوفوا بالعقود، كونوا مع الصادقين، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. لأننا ننتصر بأمرين، لإعداد الحسي ولإعداد المعنوي. لإعداد الحسي قوله إذا لقيتم فئة فاثبتوا. لإعداد المعنوي اذكروا الله كثيرا. لإعداد الحسي حفرهم للخندق. لإعداد المعنوي هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إيمانا وتسليما. فإذا عقمنا بالركنين الله ينزل الملائكة والرياح ويهزم أعداءنا. أما نحاول أن نأخذ كل شيء بدون ما نبذل لا يمكن هذا. نأخذ بالأسباب، وربنا كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم. ثم إذا فعلوا هذا يجلسون بينهم ويقولون هل لا يعذبنا الله بما نقول؟ نحن نسب النبي صلى الله عليه وسلم ونكذبه، والله تعالى لا يهلكنا، هل هذا معقول؟ إذن لو كان رسولا لأهلكنا الله. قال تعالى حسبهم يكفيهم جهنم، وهم كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولذلك عبد الله بن سلام لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة قال لما رأيت عرفت، فقلت له، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقال له يا رسول الله إن اليهود قوم بهت فاسألهم عني قبل أن نعلم إسلامي. واختفى عبد الله وراء الستار، وراء الستار البيت. فقال لهم ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا هو سيدنا وابن سيدنا. فكشف الستار وقال والله يا يهود لتعلمون أنه رسول الله. قالوا هو شرنا وابن شرنا. قال رأيت يا رسول الله إنهم قوم بهت. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. الجدار شيء عجيب. تحسبهم جميعا قلوبهم شتى. وقطعناهم في الأرض فرقوا. والله تعالى ضمن لهم من يسومهم سوء العذاب إلى القيامة. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وقال وإن عدتم عدنا، وإن عدتم للإفساد عدنا عليكم بالعذاب. ومع ذلك ما نقصهم. قال وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. في منهم بعض يكون صالحين ويؤمنون ويحسن إيمانهم، ومنهم غير ذلك. لكن الدين لا يظلم أحدا، وكل واحد يعطيه حقه. فالإسلام هو الحل، وهو العزة، وهو الرفعة، وهو المنعة. فلا بد أن نتعاون على إدخال سكان الأرض في الإسلام. نحن نتعاون على إيجاد برامج راقية وجيدة لإدخال العالم في الإسلام، وذلك بإيصال الإسلام الصحيح لهم بلغاتهم. أن نوصل الإسلام لكل أصقاع الأرض بلغات أهله. وهذا يتطلب منا مراكز للترجمة، ويتطلب منا مراكز لتعليم غير الناطقين للعربية، تعليم العربية تعليما قويا، وتفهيمهم للدين الصحيح. هذا هو علاج واقع العالم الآن. ثم إننا تكون لنا مراكز، كل إنسان يطعن في الدين نرد عليه بلغة بليغة وجميلة وفصيحة، وكل إنسان عنده إشكال نزيل إشكاله بلغته، نزيل الإشكال الذي عنده بلغته. هذا هو العمل الذي ينفع ولا يكلف كثير. وقبل كل شيء نجعل بين المسلمين وبين أنفسهم صلحا، لأن الله يقول الصلح خير، ويقول فأصلحوا بين أخويكم، ويقول جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا جلوس على طاولة المفاوضة، تبين حجتك، نبين حجتي، تبين دليلك، نبين دليل، يظهر الظالم من المظلوم فنكون مع المظلوم حتى يرجع الظالم، فإذا رجع الظالم نحل مشاكلهم ولا يكون الظلم السابق مانع من العدل اللاحق، ثم نؤلف بينهم ونسد منافذ خلخلة الأخوة وهي الستة. هذا إعجاز وجمال وجلال وتوضيح يحل مشاكلنا. المشاكل بيننا سببها المال والجاه، المشاكل بين المسلمين سببها المال والجاه، فكل واحد منا يتنازل عن جزء من ماله وجاهه لإخوانه تأتي بيننا الألفة والمحبة. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حب المرء للشرف والمال لدينه. المال والجاه يفسدان الدين كما تفسد الذئاب الجائعة قطيع الغنم، فينبغي أن يكون من ثقافتنا أن نصلح ما بيننا وأن نهتم بمصالحنا، نهتم بالفقير، نهتم بالمريض، نهتم باليتيم، نهتم بالجاهل، نهتم بالضعيف، ونهتم ببعض، ونعلم أن الذي يهتم بالناس الله تعالى يعزه ويكرمه ويعوضه، وأفضل الناس أنفعهم للناس، والذي يكرم خلق الله الله يكرمه ويعزه، فيكون من ثقافتنا الحرص على إيصال الخير للمحتاجين من المسلمين، الفقراء، الأيتام، المرضى، الزمن، الجاهل. ينبغي أن يكون عندنا ثقافة إيصال الخير للجميع، فإذا فعلنا هذا بورك لنا في أموالنا وأعمارنا وأولادنا، وصار لنا الذكر الحسن، وإذا متنا كنا كالغائب قدم على أهله. فلنتعاون على البر والتقوى ولنعرف بعض.